ثم رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن تأتي الأسئلة إن شاء الله تعالى مع طائفة من الأسئلة القصيرة منها. ما حكم الدعاء في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية؟ يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر، أي الدعاء بعد الركعة الثانية، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إجمالا، الرأي الذي أجنح إليه أن هذا يكون عند النوازل ويغلب في الفجر، وإن كان في غير الفجر جاز. أما بشيء من التفصيل فأقول مستعينا بالله إن هذه من المسائل الخلافية التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، فقد ذهب فريق من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر، وكرهه الأحناف بل وبدعوا فاعله، ويرى الإمام أحمد رحمه الله رأيا وسطا أن هذا في أوقات النوازل وليس في كل حال. وهذا الرأي الأخير أراه صائبا جمعا بين الأدلة والله أعلم. هذا وبالله التوفيق. يقول أو تقول: جوزي رمى علي يمينين في الهاتف وقالت احرمي علي زي أمي أختي، ما أدري ما اليمينان اللذان ألقاهما الزوج؟ إن كان هما المفسرين في السؤال وهما قوله تحرمي علي زي أمي وأختي ويمين، فقوله تحرمي علي كأمي وكأختي عليه به كفارة ظهار. كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. فالرجل الذي يقول لامرأته أنت علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي، يحرمه على نفسه بهذه الصيغة، عليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما اليمين الآخر فينظر ما لفظه، أن كل لفظ له حكم وبالله التوفيق. يقول: مدين بمبلغ كم ألف جنيه وصاحب الدين لا يصبر ويهددني، هل أقترض من البنك؟ الربا كبيرة من الكبائر، ولا يجوز الاقتراض من البنك إلا إذا كنت ستحبس أو ستطرد في الشارع أنت وأبناؤك أو نحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. الحقيقة أنا عايز أخذ رأي الدين في مشكلة خاصة بي. يعني أنا عندي 35 سنة وعندي 3 أولاد، والحقيقة تعبت أوي في حملهم، وكان عندي مشاكل صحية جامدة يعني، وحمدت ربنا عليهم، بس اتفاجئت ان انا حملت، يعني الله اعلم سبحان الله، يعني ربنا لما زيدت شيء وانا مش قادره يا شيخ، يعني انا صحتي تعبانه جدا وبخدم اولادي دول بالعافيه، وانا حامل في 37 يوم، فمش عارفه يعني انا مش قادره اكمل الحمل دوت، ونفسي ان انا يعني اعمل اجهاض، بس خايفه من ربنا، مش عايزه ازعله مني، يعني مش عارفه اعمل ايه، وانا تعبانه صحتي يعني مش مستحمله ان انا أجيب طفل كمان، لأني بخدم أولادي بالعافية. فأنا عايز أعرف رأي الدين إيه يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسؤال لا يكون عن رأي الدين، إنما أجيبك باجتهاد شخصي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول بالله تعالى التوفيق: إن كان بإمكانك الصبر فالصبر أولى وأفضل لك وأنفع لك في الدنيا والآخرة، الصبر أولى لك وأنفع لك. وأنت تفضلت بقولك أنا لا أريد أن أغضب الله سبحانه، على أقل ما يقال إنها شبهة فابتعدي عنها، فبالله إن كنت تستطيع أن تتحملي لوجه الله ولعل الله يخرج لك ولدا صالحا يدعو لك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. فلعل الله سبحانه وتعالى يقويك ويعينك ويرزقك بولد صالح يدعو لك. هذا الذي أميل إليه فلا تزهضي. اللهم إلا إذا كنت مريضة تماما لا تستطيع على الإطلاق وستهلكي بسبب ذلك، فتكون هذه ضرورة من الضرورات ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسألك ثلاث أسئلة يا شيخ مصطفى؟ تفضلي تفضلي. أول سؤال لو أنا خدت فلوس من ورا زوجي، مثلا مش من ورا، يعني أنا خدت فلوس ولما نزلت السوق يعني جبت حاجات خضار وطلبات كنا، يعني أنا وهو مش باخدها يعني إن أنا حوشها أو ادخرها لنفسي يعني، بس ما قلتلوش خدتها كده من الفلوس يعني من فلوسه ونزلت السوق جبت طلبات وكده وما قلتلوش إن أنا خدت الفلوس، ده حرام؟ هو بيعطيكي مصروف شهري ولا لا؟ لا ما بيرضاش، هو ما بيدنيش خالص. ما كيف تأكلي يعني؟ كيف تأكلي يوميا؟ هو اللي بيجيب. هو اللي بيجيب. بخيل؟ بس انا ممكن وانا نازله كده ايه، بخيل ولا كريم؟ لا كريم ما شاء الله عليه، يعني هو ما عندوش حته البخل دي خالص خالص بصراحه، ربنا يكرمه يعني. اذا كان كريم لا يجوز لك ان تاخذي من ماله بغير اذنه، حتى لو ما كانتش فارقه معاه. لا اذا كانت اشياء خفيفه متعامل. ايوه شوف مصطفى، يعني بس 10 جنيه 20 جنيه هو بيبط كام؟ هو في الشهر بيبط له 4000. لا خلاص 10 20 شهر يعني، لو خدت 10 20 مش فارقه يعني، وجبت بقى حاجة وللبيت وكانها ما خدتهاش اديتها لحد يعني. لا بأس هذا من اليسير، بارك الله فيك، لا بأس لا مانع. السلام عليكم. نعم حاضر. تقول هل صحة الصلاة تشترط بإزالة شعر العنة للمرأة؟ لا تتوقف صحة الصلاة على إزالة شعر العنة للمرأة، بل الصلاة تصح إن لم تزل المرأة شعر العنة. هذا أنوه هنا على أمر اشتكت منه كثيرات من الأمهات، أن فتيات يهملن أنفسهن ويهملن الاستعداد، وذلك لكونهن أبكار بما يحدث رائحة كريهة للأم التي تنام مع ابنتها، فاشتكت أمهات كثيرة من هذا. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لحلق العانة 40 يوما، فعلى ذلك تكره كراهية شديدة، يكره كراهية شديدة للفتاة أن تترك الشعر هذا أكثر من 40 يوما. وأعتذر لما ذكر مما قد يقدش حياء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى بيانه وتعليم الناس فأرجو العفو في بيانه، فعلى الفتيات اللاتي يهملن أنفسهن في هذا الصدد أن يتقين الله فيمن حولهن من الأمهات والأخوات. ولا نص يستثني الفتاة البكر من حلق العانة، إنما النص عام، الفطرة خمس منها الاستعداد، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة يا حاج مصطفى، تفضل. عايز أعرف مواضع الدعاء في الصلاة، مواضع الدعاء في الصلاة. من مواضع الدعاء في الصلاة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، لكنه مقيد بالأداء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض أصحابه. أما الدعاء المطلق فأغلبه في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. ثم أيضا بين السجدتين قول رب اغفر لي رب اغفر لي وإن شئت قلت، وإن كان السند فيه مقال لكن عليه كثيرون من أهل العلم، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني. وكذلك بعد التشهد قبل التسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا، وإن قلت في الركوع بعض الأدعية الواردة عن رسول الله كسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. هذا والقنوت أحيانا يفعل إذا دعت إليه ضرورات، والقنوت يكون بعد الركوع، وبالله التوفيق. إذن المواطن الآن السجود بعد التشهد بين السجدتين بعد الركوع الثاني من الركعة الثنائية أو الركوع الرابع من الصلاة الرباعية، كذلك دعاء الاستفتاح معلوم وبالله التوفيق. هذا وأيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا مر بآت فيها رحمة سأل، وإذا مر بآت فيها عذاب تعوذ، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تقول متزوجة وعندي بنات وزوجي بقي شك فيا ومش عارف أعمل إيه لإني مظلومة، إذا الله عز وجل بكشف الكرب وإظهار الحق وتبرئتك واطمئني فإن الله سبحانه يبرئ أهل الإيمان وإن تكلم عليهم متكلمون. يسأل عن العمل بشركة الكوكاكولا حلال أم حرام؟ لا أراه محرما بل هو جائز والله أعلم. يقول يرجى بيان ذنب التصوير إلى آخر سؤاله. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لون المصورون، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة والله أعلم. ما حكم بيع كروت الأفراح وطباعتها؟ لا مانع من ذلك، لكن لو كنت تعلم يقينا أن منكرات ستحدث في تلك الأفراح فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شوف مصطفى، في عندنا في البلد، احنا فلاحين يعني في الأول، احنا عندنا عرفنا يعني ان الواحدة لما تولد بيروحوا الناس ينقطوها وكده، بيشبه بيبقى دين على الواحدة لما التانية برضو تولد تروح. فأنا دلوقتي في واحدة صاحبتي من تاني تلاقي في شيء تاني، فأنا دلوقتي هي ولدت مرتين ورحت نقطتها كتير، فالفلوس اللي بقت ليها في النقطة أكتر من الدين اللي علي أنا. فأنا في نفسي مش عايزة الفلوس اللي أنا اللي هي إيه اللي هي عندها وسبتها على أساس إن هي إيه خلاصة الدين اللي علي، مش عايزاه وبقت أكتر، هي الفلوس اللي عندها أكتر من الفلوس اللي علي. فده يجوز ولا لازم أنا صرحها ولا إيه يا شوف مصطفى؟ أما السؤال لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. أيوة، لأن النقطة إذا هي ماتت أو أنت متي لا تلزم بسدادها، لكن الدين ملزمة بالسداد. فأنت تريدين الآن أن تجعل النقطة مقابل الدين والقرض الذي اقترضتيه. هذا لا يجوز. طب السؤال الثاني، أنت فهمت الأول؟ أيوة الحمد لله. أنا هديليها الدين ده، هديليها ومش مشكلة يعني. قل إن شاء الله. الحمد لله بإذن الله بإذن الله. أما السؤال الثاني، أنا أخواتي ما بتصليش خالص، يعني مش خالص عشان ما ظلمهمش، قليل الصلاة اللي بيصلوها وبيفرطوا كتير كتير جدا، وأنا لما بروح أزورهم وبنصحهم لله وأقول لهم صلوا حرام عليكم، أبويا يعني الحمد لله خطيب مسجد وتعب معهم لدرجة أنه خصمهم عشان مش بيصلوا، بيزعلوا مني وبيقعدوا يقلسوا عليا، ويعني أنا أعمل إيه؟ أتصرف معهم إزاي؟ اتحملي اتحملي تحملي الوجه الله. أسكت يعني؟ لا تحملي الوجه، لو كلما وجدت الفرصة مناسبة ذكريهم بالله. ماشي، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، هو ايه حكم الدين في امرأة بترضع طفلة عمرها 3 شهور، فهل ليها نهاية صوم رمضان؟ تستطيع الصيام او لا تستطيع؟ هي قادرة ان هي تصوم، بس الطفلة اللي بترضعها عندها 3 شهور وكل شوية محتاجة ان هي ترضع، فمحتاجة ان هي تاكل عشان لا يعني اذا رضعت الطفلة ولو بمساعدات تستطيع الصيام او لا تستطيع؟ لا، هي مش قادرة قوي على الصيام عشان. على كل ما رخصة إن كانت مرضعة والطفلة صفضية، إن كانت مرضعة مع رخصة بالفطر، لكن تقضي يوما مكانة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الصراحة كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. دلوقتي أنا زوجي ما بيصليش، وانا برضو كنت بصلي اول ما اتجوزنا قطعت ورجعت اصلي تاني، فهو ما بشجعنيش خالص، حتى بقعد اتفرج على البرامج الدينيه اللي حضرتك بتقولها او يعني شيخ تاني، فهو ما بيساعدنيش على كده خالص، بيقعد يجيب حاجات تانية. فمثلا زي النهارده اتخانقنا مع بعض عشان اسمع بس الشيخ. بس عذرا يعني انا لا احب الطعن في الازواج على الملأ. لا انا مش بطعن، مش بطعن حضرتك، انا ما اقصدش الطعن، بس خدي بالك يعني انا ما اقصدش. لا طب اصبري عليا، فهمي فهمي افهمه ويفهم غيرك ايضا. التي تشكو زوجها يمكن ان تعرض ولا تصرح، تقول ما الحكم في زوج يصنع كذا وكذا؟ خلاص ماشي اتفضلي. المهم ما السؤال؟ السؤال دلوقتي الزوج ده بيهز يعني الكلام جرحني مثلا النهارده، وانا مش قادره اصبر على الكلام ده لان انا صبرت عليه كتير، فانا حتى جالي تهيؤات ان انا ممكن انهي حياتي بايدي، وهو اللي حاسس ان انا كده هعمل حاجه حرام. فارجوك يا شيخ انا عايزه اصبر عليه، مش عارفه بجد مش قادره استحمل اللي هو بيقوله لي. انت انجبت منه؟ انا معايا انا حامل فاضل لي شهر، وديت معايا واحده تانية عندها 3 سنين. فحضرتك انا بجد مش انا ما بقولش بكرهه، بس انا مش عارفه اعمل ايه. على كل حال في الجملة، إذا كان لن يساعدك في دينك ووجوده يضرك في دينك، ونصح فلم يقبل النصح، وذكر فلم يقبل التذكير، أنصح بالإبقاء على آخرتك أولى من دنياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي عنده تاكسي وكده، وفي يوم كان معاه ركاب عرب يعني مش من مصر، وطلبوا ان هم يروحوا المركب على النيل، فزوجي وداهم ونزلهم المركب وطلع يعني استناهم بره. فاما اتصلوا بيه ورجع ياخدهم، لقى صاحب المركب اللي هو نزلهم عليه نده عليه وكده واداله فلوس. فجوزي بيقول له ايه دوت؟ قال له دوت انا اللي سواق التاكسي اللي بيجيب لي ناس بديله جزء من الفلوس ايه اللي انا باخدها. فهو يعني زوجي كان شاكك في الفلوس دي، بس هو ما يعني ما بيودهمش عند حد معايا، لان هو اول مره مثلا يودي الناس دي، وفي نفس الوقت هو ما عرضش على الراجل ان هو ياخد منه فلوس. والمركب ده عليها محرمات؟ الله اعلم. او خدهم ناس عرب نزلهم نزلوا المركب ده. المهم له ان يقبل هذه الاموال وبعد ذلك ينظر، ان كان عليها محرمات لا يوصل اليها، ما ناخدهاش. لا مش بقول ما الآن خذوها. أيوة. بعد كده لأنها ما جاءت بترتيب، لم تأتي بترتيب معين. وبعد ذلك إن حصلت لو تكررت مثل هذه المشكلة. أيوة. يسأل إن كان فيها شر وفساد ودعارة. أيوة. يبتعد تماما ولا يوصلهم من الأصل. إن شاء الله. إن كانت فيها أشياء ترضي الله يوصلهم من الأصل. طب سؤال تاني معلش. نعم. أنا أخويا فتح محل بقالة وكده وحاجات من دي، فاول ما فتح المحل اشترى حاجات مثلا كتيره ورز وحاجات من دي، فجه اشترى مثلا الرز على سعر معين، جه بعد فتره الرز غلي. هو كان عنده جزء مثلا من اللي جايبه قبل كده، ده يبيعه بسعر اللي هو جايبه عليه ولا بسعره الجديد اللي نزل؟ بالسعر الجديد، باي سعر هو عايزه. باي سعر. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم ركوب المراه اللي هو التوك توك داخل يجوز ولا لا؟ داخل المدينة أو في طرق زراعية؟ لا داخل المدينة، يعني داخل المدينة في منطقة أهلة بالسكان. لا بأس يجوز؟ لا بأس إذا كانت منطقة أهلة بالسكان، لكن مكان إن كان مكان في خلوة أو في أرض زراعية أو في أماكن منقطعة لا. شكرا. عفوا. السلام عليكم. يقول هل دخول الفندق الذي يقدم خمور لحضور فرح جائز أم لا؟ إذا كان المكان الذي أنت فيه فيه خمور لا تدخله، إذا كان المكان الذي أنت فيه منعزل تماما وبعيد عن الخمور جاز، والأولى البحث عن مكان آمن والله أعلم. تقول هي مصورة أفراح اللي بتحمد صور الرجال، اتركي هذه مينة أولى لك وأولى، فإن ما تفعلينه داخل في التحريم وبالله التوفيق. حامل في الشهر الأول وعندي بنت عندها 5 سنوات وزوجي أقصى يمين أن أنزل البيبي، لو لم أنزله سوف يطلقني الطلقة الثالثة، أعمل إيه؟ لا تنزل الطفل، هو يتحمل الإثم. أنصحك أن لا تنزل الطفل، والزوج يتحمل الإثم، وربك لن يضيعك. هل يجوز لي أن أسوى زوج له أن يكفر عن اليمين، يطعم 10 مساكين ويتحلل مما أقسم؟ يقول هل يجوز لي أن أساوي حواجبي للتجمل للزوج علما بأن منتقبة لا يجوز إزالة شعر الحاجب أو شيء من شعر الحاجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. تقول أنا حامل وبدأ ربنا أن يرزقني الولد الصالح، هل هذا اعتراض مني؟ لا، بل أنت متبعة لسلفك الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والله أعلم. فالدعاء بالولد الصالح مستحب. ولقد جاءت أم سليم بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أبو حريك يا شيخ، في يعني ابن كان عقل أبوه وتطول عليه وضربه وكده يعني، وعلى بابا يعني، والأم دلوقتي وطرده وطرد بابا وقعد عند جده، فالأم عايزة كان حلف أنه ما يد عليها أن يمينها ما تطلعش أي هدوم ليه ولا أي حاجة خالص. فالجارة بتاعتها قالت لها طب أنا ممكن أخد من عندك هدوم، أنا اللي أخدها وأديها له، أودي له أنا فلوس أو أي حاجة، وقعد عند جده يعني لأنه طرده من غير أي هدوم ولا أي حاجة. فهي اللي عشان هو حلف عليها يمين، فهي تسأل حضرتك يعني لا تعطيه الثياب، لا تعطيه. نعم؟ لا ترسل إليه ثيابا. لا ترسل إليه ثيابا. هذا العاق. لا ترسل إليه ثيابا، لأن هذا سيصعد المشكلة ثم مساعدة له على إجرامه الذي صدر منه. فلا ترسل إليه ثيابا ولا شيء. لو حد خلته أو أي حد من قرايبه برضو. لا، خلته من عندها أو أي حاجة من عند نفسها. خلته. نعم؟ إذا أرسلت إليه خالته ثيابا من عندها لا بأس، أو فلوس مثلا أو حاجة كده بتتجاهه برضو على أنه يعقبه يعني. إذا أرسلت إليه خالته حتى يأكل ويشرب أو يستتر لا بأس. لكن إن كان أيضا في إرسال المال زيادة في العقوق لا ترسل إليه مال. طب سؤال كان يا شيخ، حضرتك سألت حضرتك مرة على موضوع الحمل والطلاق وكده، وحضرتك قلت لي يعني زوجي كفر يمين 18 مساكين، هو ما خدش النية دي وهو كان لغاية دلوقتي مخاصم كده، ينفع أنا أطلع الإطعام ده؟ لا لا لا، لابد ان هو يوافق. يوافق هو بنيته، هو لازم يوافق. يعني اساله الاول. اي نعم، قول له ممكن اطلع عنك الكفاره. ان وافق الحمد لله، ما وافق لا تخرجيه عنه ولا تجزئ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا الحيط بيقعد عندي 10 ايام بينزل في الاول بسيط، وبعدين بيبقى الدم الحيض يستمر 7 ايام، وبعدين بياخد يومين تاني بسيط. فانا على كل ما دام من أوله إلى آخره دم، وإن قل في الأول أو الآخر، فإذا انقطع الدم ورأيت القصة البيضاء أو رأيت الجفوف اغتسلي وصلي. السلام عليكم. يقول رزقي من التصوير لمدة 10 أعوام، فأنا عملت على هذا الأساس وكذلك الموسيقى، تب إلى الله واترك هذا العمل وتصدق بجزء من المال، إن الحسنات تذهبن السيئات. تقول أفطرت للحيض في رمضان الماضي وبعدها حملت في عيد الأضحى إلى الآن، ولا أستطيع الصيام لطول اليوم والحر والحمل، هل يجوز الإطعام عن أيام الحيض هذه أم ماذا أفعل؟ المرأة التي أفطرت نتيجة الحيض لا يجوز لها أن تطعم، بل عليها لزاما وفرضا أن تعيد، فالإفطار الناشئ عن الحيض لزاما أن يعاد، فهو في ذمتك، أعني صيام الأيام التي أفطرتيها ولو دخل رمضان الجديد، صميها بعد رمضان. هل التفكير والشعور بالشهوة يفسد الصيام؟ أما التفكير فلا يفسده، أما الشعور بالشهوة فلا أدري ما مرادك. إن خرج المني أفطر الصائم وإلا فلا. ما حكم صفحة النساء؟ أرها ممنوعة، لأن النبي قالت عائشة عنه والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وقال إني لا أصافح النساء. وروي عنه أيضا أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. روي الخبر موقوفا على معقل ابن يسار أحيانا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوقف كلاهما صحيح. عندما يسألني أحد معك صرافة أقول والله ما معي ويكون معي ولكني لا أقصد الحلف، هل هذا كذب؟ نعم هو كذب. يعني شخص يقول لك معك فكة 10 جنيه تقول لا والله ما معي، أنت كذاب، لا شك أنك كذاب، استغفر الله ولا تعد لمثل ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لحضرتك أنا عندي مشروع بعمله في معرض مطابخ، فكنت عايز أدخل البنك، كنت عايز أعمل بالقسط وأدخل البنك في الموضوع بحيث إن هو البنك بيحاسبني أنا كاش، وهو البنك بيقسط للزبون. هذا السؤال، هذا السؤال حضرتك انا بعمل في معرض مطابخ، فكنت عاوز ادخل البنك في المعرض بحيث ان انا بطلع بالقسط، بس القسط هيبقى من خلال البنك. انت متعاون البنك. انت متعاون على الاسم والعدوان ومساعد على الربا. انت متعاون على الاسم والعدوان ومساعد على الربا، ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان غفر الله لنا ولك. تقول ما حكم وضع الكحل للمرأة خارج المنزل إن كانت تتبرج به لرجال أجانب وراها رجال أجانب؟ فهذه فتنة وفساد والله لا يحب الفساد. أما إن كانت تغطي وجهها لكنها في أوساط النساء مكتحلة فلا بأس. قل زوجي يندع محل أدوات تجميل، هل هذه التجارة جائزة؟ نعم جائزة. ما حكم الزوج المتزوج بامرأتين ولم يعدل بينهما في المبيت؟ يأثم بلا شك، يأثم بلا شك. قلت لزوجتي فقط غضب أنت طالق وهي الطلقة الأولى، فما طريقة رد اليمين أو الكفارة؟ رب اليمين أن تقول لها رجعتك وتشهد اثنين من الصالحين لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. يقول نزول بطولات كمال الأجسام حلال أم حرام؟ التعري وإظهار العورات أمر محرم، أما إذا كنت بدون إظهار العورات فلا أرى مانعا إذا كانت العورات لا تظهر، لكن الغالب أن العورات تظهر والله المستعان. هل يجوز للمخطوبين أن يتبادلوا كلمات الغرام مثل كلمة أحبك؟ المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية فلا يفعل ما ذكر. أنا أحفظ القرآن وينتقد وضوئي بسرعة، هل أقرأ في المصحف بغير وضوء للمشقة؟ نعم اقرأ. زوجي إنسان معتدل ولكن عندما يغضب يسب الدين وهو لا يدري، إذا كان مختل عقليا وحصل منه ذلك فنسأل الله المغفرة لنا وله، أما إذا كان في عقله فكبيرة من أكبر الكبائر وعليه أن يتوب، عليه أن يتوب، لأنه بسب الدين يكفر. فإذا كان في عقله وسب الدين كفر ولزمه أن يشهد لا إله إلا الله من جديد. أما إذا كان في وقت غضب ولا يدري فعليه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم لو سمحت مولانا عندي كم سؤال. فضل يا أختي. أول سؤال، أنا من 11 سنة صبرت رمضان وبعد عشان الجماعة. نعم عشان يعني المعاشرة الزوجية، فطرت بالمعاشرة الزوجية بس ما عرفتش كنت حكمها إيه، ولما سألت ناس قالوا أني كنت تصوم الأيام اللي فطرتيها وأنا معليش اسمها يعني غصبت عني فطرت لما جوزي حلف علي يمين أني أفطر، فما عرفش دلوقتي سمعت اني لازم اليوم بشهرين فما اقدرش اصوم انا اليوم بشهرين، يعني ما فيش اي كفاره ثانيه غير الصيام اليوم بشهرين في اطعام 60 مسكين عن كل يوم. لا السؤال الثاني فهمتي الاول؟ فهمت يا مولانا. ماذا فهمتي؟ الحمد لله. ماذا فهمتي؟ فهمت اني اطعم عن اليوم 60 مسكين. بارك الله فيك، زادك الله فهما. تفضل ان شاء الله. والسؤال الثاني دلوقتي ما حكم الواحده اللي بتكلم جوزها في التليفون وبيمارسوا الجنس؟ يا أختي أختي استحي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، ما حكم اللي هو الرجل الذي يرتكب المعصية ويرفض اللي هو يتزوج عمدا في أهله؟ هما يعني هما بيحتيلوا عليه كتير وهو بيرفض ذلك. يرتكب كبائر؟ أيوة، يرتكب المعصية وجهارا ويأبى أن يتزوج وهو في مقدرته الزواج. يعني إذا كان يرتكب معصية وجهارا، ما هذا يعني مجرم؟ ماذا نقول في شأنه؟ مع العلم يا شيخ إنه كان قبل كده كان بيصلي وبيصوم وكان بيعمل الطاعات كلها، وهو الآن بعد ما بدأ في هذا الطريق يعني بدأ يتغير خالص. الهادي والله، الهادي والله، لكنه أثيم مرتكب للجرائم كما أتلفتي. طب ماشي يا شيخ، طب حكم التعامل معه إيه؟ الهجران في الله. ماشي يا شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فضلت الشيخ مصطفى؟ أخوك مصطفى، تفضل. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله ولدي، أحبتنا له، تفضل. بعد إذن حضرتك، كنت عايز أسأل بس على حاجتين في بالنسبة لمحل ذهب، في 4 شركاء فيه. واحد هؤلاء شركاء يعني بيدير المحل. فهل يأخذ نسبة على الإدارة ولا يأخذ مرتب ثابت؟ نسبة من الربح يعني تقصد؟ أيوة. كله جائز. يعني نسبة من الربح جائز أو مرتب ثابت؟ لا مانع. طيب بالنسبة للبيع الأشياء المستعملة في محل الذهب بدون علم الزبون. مش فاهم. يعني لو في مثلا ذهب بيجي بيشتروه مستعمل أو يعني استعمال خفيف، وبيلمعوه بينظفوه وبيعرضوه تاني وبيبيعوه للزبائن تاني. معلوم أن هذا غش. لا يجوز. غش، لكن في حالة مثلا معينة، يعني إذا كان مثلا مضى يوم يومين على شراء الذهب، أسبوع، في هذه الحالة يتجوز لأنه عرفا يقال جديد، لكن أكثر من ذلك فلا يجوز، وهذا غش. أو يومين من أمتى بالضبط يعني؟ لا يعني أقصد واحد اشترى الذهب اليوم، تمام، وانت عارف أنه ذهب حديث يعني لسه مش اليوم أو غدا، تمام، فممكن تبيعه لأنه جديد، لأنه جديد، تمام، لكن لو مرت مدة لا يجوز. طب وأخذ عليه أجرة برضو اللي هي المصنعية؟ ده أمر المصنعية من عدمها أمر سهل. تمام. أمر سهل. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن يعني اسال عن واحد بيضرب مراته وبيهنها ومعاه بنتين وعايز يتجوز عشان يجيب الولد، وبيضربها وبيهنها وعايزها تنزل على القايمه وشقتها. كيف هذا التوصيف ظالم؟ وعايز يجيب الولد. طب ايه المشكله لما الزواج ليس بحرام لكن الأذى هو الحرام؟ ما هو عايزها تنزل على القايمة والشقة وحقها. لا، هذا ظلم، هذا ظلم وحرام. فهي مش عارفة تعمل ايه، تتطلق منه ولا تعيش معاه تاني ولا ايه؟ تدخل آلها في الموضوع ويشيرون عليها بالصائم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم نعم. الو. نعم يا أختي. ممكن اتصل من حضرتك حد شيء؟ اتفضلي يا اختي. انا معي مشكله مع جوزي يعني. الله يسلم. وبعد بسبب اني ما بسمعش كلامه، يعني كذبت عليه مره فهو خد كل حاجه ان انا بكذب على طول. فبيكلمني بيقول ان انا مش واثق فيكي وهنعيش كده على طول، يعني مش بنتكلم خالص، بقى اكتر من 5 سنين ومش بنكلم بقى بسبب ان انا كذبت في حاجه، يعني جبت حاجه من غير ما اقول ان انا جبتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق ما قال: فتحملي وليني الخطاب وحسني الصوره مع الاستعانه بالله، واسال الله ان يصلح ذات بينكما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قدرت الشيخ؟ نعم تفضلي. لو سمحت، انا انسه ايمان، وكان بيجي لي ناس كتير قوي عشان يتقدموا للزواج مني بس ما كانوش بيخشوا البيت، ولو دخلوا البيت يعني بيخشوا مره واحده وما بيجوش تاني، بالرغم ان انا من عيله كويسه ونسب كويس، يعني كل من صفات وجميله ومن عيله مستوى المادي كويس، بس مش عارفه ايه السبب. اسالي الله، لان كل شيء يجري عند الله بمقدار. هي من الممكن أن تعوذي نفسك، ترقي نفسك، وتكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأيضا بالإمكان أن تجعلي سورة البقرة تتلى في البيت، اقرأي سورة البقرة في البيت أو مسجل تتلى فيه سورة البقرة في البيت مع الدعاء. السلام عليكم. سيد يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة علما بأني مصري وسأبيت في مكة 5 ليالي، فمن أين أحرم؟ تكرير العمرة هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. هل الإنسان قبل ما يموت يحس قبلها بأربعين يوم؟ ليت هناك خبر صحيح في هذا الباب. تقول: خطيبي يعمل بمكة ولا يقدم الشيشة، هل دخله حرام؟ إذا كان لا يقدم الشيشة ولا المحرمات فلا أستطيع أن أقول بالتحريم، لكن غيره أولى لأنها من المهن التي لا تليق بالفضلاء، خاصة مع ما فيها من الطاولة والضمن نحو ذلك. هل تجوز تسمية المولودة لريتاج؟ لا مانع من ذلك لو اشتريت شقة أو فيلا في دولتي أو أي دولة بالتقسيط. ما أدراني إن كان المستثمرين يتعاملون مع البنوك الربوية أم لا، هل أكون دخلت في الربا؟ أما بالنسبة لك وأنت لا تدري واشتريتها بالتقسيط من مالكها فلا بأس عليك. هل حرام أكل حمام المصطاد بالبندقية؟ سمي الله وكله، وما سقط أذبحه بالسكين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى حبك في الله. حبك الله الذي أحبك. أحكي حضرتك بس قصة صغيرة مش هتكمل دقيقة كده إن شاء الله، وعايز حكم حضرتك لأن الموضوع ده تعبني نفسيا. اتفضل. أنا طالب متخرج، وكان في بنت أنا كنت مرتبط بيها شيخ مصطفى. فهي كانت بتحكي لي إن هي والدتها يعني كان يعني ماشيها مش كويس، ماشي والدتها مش بطال. فأنا لما قالت لي قدمني أنا قلت لها لا، ده أنا والله ده أنا والدي بيقول إن أنتوا ناس مش كويسين وعيلة مش كويسة. فالمهم انا البنت دي انا عملت معاها الفحشاء، يعني الكلام ده الحمد لله ان ربنا هداني. يا اخي يا اخي اتفضل. انصحك لله وانصح كل مسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر على نفسه ولا يفضح نفسه. طيب انا بس عايز معلش انا ساعلمك طريقه السؤال. اولا انك تشاهر بنفسك على رؤوس الاشهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا يصبح ستره الله، يصبح يحدث الناس يقول عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. فلا يليق بك أبدا أن تقول عن نفسك كذا أمام الناس كلهم ولا لغيرك. قل ما الحكم في شخص صنع كذا وكذا، ولكن قد نفذ السهم، فماذا عندك؟ معلش انا اسف يعني ما اعرفش. انا اقول اضرت بنفسك، انا ما يعني قصدي ان انا اوجهك. شكرا. اي شخص الم بذنب الم بكبيره لا يفضح نفسه ابدا. حاضر. اذا كنت تزوجت او ستتزوج لا تسال زوجتك ماذا صنعت في حياتك، لا تسالها ماذا كنت من كنت تحبين، استر على نفسك يا اخي يا مسلم. حاضر. هات السؤال. المهم ان البنت دي بقت المهم كان ما كان وبعد كانت حامل وعملت اجهاض قبل 40 يوم. فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. دلوقتي الحمد لله ربنا تاب عليا وهداني الحمد لله. فانا دلوقتي الموضوع ده تعبني نفسيا يا شيخ مصطفى. خلاص انت تتعب نفسي. وتراجعت في الشغل وتراجعت معنويا وتراجعت كل حاجه، بس الحمد لله رجعت لربنا ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني على كل انا مش عارف اعمل ايه. على كل لا تيأس من رحمه الله، اكثر من الاستغفار واعمل صالحا، أكثر من الاستغفار واعمل صالحا، فإن باب التوبة مفتوح. وربك يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا تيأس من رحمة الله واستأنف العمل الصالح من جديد. تاب الله علينا وعليك. السلام عليكم. إلى أذان العصر، وفقنا الله إياكم لكل خير، وجعلنا الله إياكم من مقيم الصلاة، فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. سلام الله عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.